hadith bi nek ci sunan imam an-nasa'i mu ne jox nañu ma ay yo manam ay aya yo xamantene kenn musu ñuko jox kenen te mom moy ay nek ci jeexetalu suratul baqara te mom moy li fi tambale ci amana rasul bima unzila ilayhi min rabbi ba basar ba jeex lolu mu ne lolu sama borom subhanahu wa ta'ala daf ko jele ci ben trésor bo xamantene mi ngi ko jele ci li nga xamantene mom moy ronu aras amma hadith abu hurayra radhiyallahu anhu bin don dunju sang tam nek sahih imam muslim rahimahullah fofu li nga xamne mom la ci yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam tuddu moy wa'atat bi jawami'il kalim manam dañ ma jox li nga xamne mom lañu tuddé jawami'il kalim mom moy kaddu yo xamantene day gatt ba paré dajalé mana yu bare bare comme ni nga xamne nonu lañ koy gissé ci suñu hadith yi ñu romb nga xamne ay wax yu gatt lay wax mom sallallahu alayhi wa sallam andak mana yi nga xamantene ño ci lambo manam du jeex geet lay doon lolou yenenbi sallallahu alayhi wa sallam dañ ko ko jox niki nonu mu daal di wax tamit khaza'inul ard la ci boole mom moy wala mafatihu khaza'inul ard ci yeneene riwaya mom moy manam tiabi magasin soufsi trésor soufsi yep mu ne dañ mako jox wa ana na'imun fek ma ngi doon nelaw mu yenen sama borom subhanahu wa ta'ala won ko ko yoy yep manam bok na ci li nga xamantene mom lañ ko jaglel bok na ci li nga xamantene tamit batay ci yenen hadith nga xamantene tuddu nako neena manam batay manam muy tuddale yenen yo xamantene nekkuñu fi yoy yep manam nga xamne lu deme nake mu ne wasu mitu ahmad dañu ma tuddé ahmad té lolou tuddé wuñ ko kenen kudul mom sallallahu alayhi wa sallam luko jitu niki nonu ndax li nga xamné mom lañu xam moy turu muhammad amna ñeneen ñuko tuddoon laata mom amna fukki nit ak juroom yo xamanteni ci biir arabiy tuddoon nañ muhammad avant mom ci bopam sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam di gane aduna ndax ñooñu dañoo xamone amna yenente bo xamanteni buy mujjé ñew la koku muhammad lay tuddu ñoom tamit mu am ci ñoom ño xamne dañ doon tuddé seen doom yi muhammad fukk ak juroom ci ñoom ñuko def ngir yaakar né manam bu ko defé ñu japp na amana seen doom ji nek koku waye li nga xamantene mom la sama borom subhanahu wa ta'ala dogal mom moy dako dogal ci sayyiduna muhammad ibn abdullah sallallahu alayhi wa sallam nige non manam waye nak ahmad mom amul kenen kuko musono tuddu kudul mom sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam bokk na ci li nga xamantene tamit manam waxna ne batay sama borom subhanahu wa ta'ala jox nako comme ni mu nek ci hadith abdullah ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma mu nek ci sunan imam abu dawud rahimahullah muna wa atatul kawsar jox nañ ma kawsar te mom moy deg gog nek ci aljanna te mom moy kawsar niki nonu moy deg gog nga xamantene manam ndox mu neex mom yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne kep ku ci nan doto marate abadan yal nañu yalla boole ci ñi nga xamantene yowmal qiyama mom yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam mo len di nandal ci loxom yu tedd ya ci degu kawsar bi kon manam hadith kon manam dal li nga xamantene mom lañu djublu mom moy dal mbir mi manam ngeenel yi yenente bi sallallahu alayhi wasallam amé té mu gëné ko ñeneen ñi yamul ci djuroom yi lool mom motax abu sa'id an-naysaburi rahimahullahu ta'ala ci téeram bi nga xamne mom la tuddé sharaful mustafa sallallahu alayhi wa sallam terangay bi nga xamantene mom la suñu yenente bi ñu benn ci bir minde fi salawatu rabbi wa salamu alayhi am manam yoy nonu lako tuddé téré bobu dajalé na ci juroom benn fukki mbir yo xamantene mom yenente bi sallallahu alayhi wasallam rek mom moko am bok na ci am ma hadith Hudhayfa ibn al-Yamani radiyallahu ta'ala anhuma bi nga xamne mom lañu ñono sank bu nek ci sahih imam muslim rahimahullah mune bok na ci mune atina mune as-sufuf kasufuf al-malaika mune manam liñ ñu jox mom moy jox nañu manam ñuy sappé comme sappé malaika yi té loolu amul kenn ko xamantene ci xéeti ñom amon nañu bu ñuy julli ñuy def sappé di julli di yek di jugando di sujootando di ak rukuando loolu amul kenn ku ko mësa am ci biir xéet yi subhanallah xolal tay masalan nga daadi taxaw ñu daadi jël ab stade rek tay ben stade tay ben way bu leen bëggono wax lo ni leen defo do leen mouvement bi ngeen bayé ndoko subhanallah xolal désordre bu mag bi ci am ak mi nga xamantene nonu la jafé xolal ay nit tay bo len dajale won téméré nit nga tégg len bëgg leena defato ay yenn mouvement yi en même temps xolal ni mu jafé ak mi nga xamantene nonu la nekké lu simple ci djulit ni xolal tay subhanallah période at nga xol makka manam nga sétane par exemple makka tay imam bi bune Allahu akbar seug subhanallah nga gis ñepp seugndo manam organisation bobu ordre bobu amul kenn ku ko suñu borom subhanahu wa ta'ala jox xana kay kudul xetu sangu sangi sallallahu alayhi wa sallam manam kon legi fofu mu dali res ben laaj ana lan mo tax yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dal ni jox nañu ma ñet ginn après tam ñu gis ne wax nañu jox nañu ma juroom ñu gis ne wax nañu ni jox nañu ma juroom ben ñu gis ne amna yenen yo xamantene wax nañu ni jox nañ ko ko te musuñu ko jox keneen ku ko jitu sallallahu alayhi wa sallam te gis nañu yoyu yep andak lolu yep manam ñu gis yoyu manam kon ndax contradiction amul ci le fait que mu nan man jox nañ ma nangam ba pare fek amna yenen yu ñu ko jox boba li nga xamantene mom lañ lay wax ci tontu moy li imam al-qurtubi rahmahullahu ta'ala wax daf ni lolu contradiction amu ci de toute façon mi ngi melni rek tay manam man ma daal ni amna fukki deureum manam amna fukki deureum lolu est ce que téré na mu am ñaar fukk dedet manam tay bu ma ne amna fukki deureum tekki wul ni li ëpp li ma am moy fukki deureum dedet manam limi tek rek moy amna fukki deureum legui li ci teggu manam mën na wax ne amna ñaar fuk bëgëral way daal ni ana kan mo am fofu ko am fofu témèr man mané ah man dé amna témèr manam té loolu bu boba képp ku ko dégg du né waji daal limi wax waji daal nekkul ku woor quoi ndax sank dañu woor amna fukki deureum mais dédé fekk loolu manam luñ ci djublu rek moy amna fukki deureum légi nak waxul né amul lenen té bok na ci li gëna dëgeural maana bobu moy li Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma solo jëlé ko ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mi nga xamantene mom lay wax loolu daf ni waqtaytu khamsan wala aftakhiru bih jox nañ ma juroom waye duma ko poukéro ndax lan li tax duma ko poukéro moy jox nañ ko lu ko upp fouf sallallahu alayhi wa sallam mu nekkon fi te lolou kon manam benen mbir bi nga xamne mom lañ ci xamé mom moy li nga xamne moy mafhumul adad li ñi wax mafhumul adad manam moy bu ne man jox nañ ma jurom tekki wul ni jurom yi rek la am dedet limi tekki moy jurom yi am nako waye tekki manam mune fu ci deggene kon mom mbirum yépp ci jurom yi rek la yam dedet kon ci kaw lolou moy mafhumul adad bi kon mom lolou amul doole manam li hadith bi daf koy textele te daf koy woné ci anam gu leer kon mune otaytu khamsan jox nañ ma jurom yo xamna lam yo taxuna masifu ko jox ahadun kenn min al anbiya ci yenenti alayhi msalat wa salam qabli lumajitu manam kon yenenti alayhi msalat wa salam li nga xamantene mom lañu am ci ay ngeenel ak li nga xamantene mom lañu for for ñom ñepp amul kenn ko xamantene amna ci li sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam am lolu kon manam yi nga lu kon manam kon bu boba bok na ci li nga xamantene mom la wax tamit ci ne mom rek mom moko am mom moy amul benen yenente buy ñew ci ginnawam manam allah nabiyya ba'di amul ben yenente buy ñew ci sama ginnaw manam kon lolu manam kon moy limi tek moy kon yi nga xamantene mom lañu ko jox manam joxuñu ko kenn ci diko jitu ci ñikoy bujju tamit doxuñu ko kenen manam kon mom rek mom moko jago salawatu rabbi wa salamu alayhi niki nonu tamit mom ak xetam ñom ñoy li nga xamantene lenn li day delu ci ngeeneelam go xamne mom rek mom moko ak jago yenen yi day delu ci ay ngeeneel yo xamantene nak xetam yi ak ñom ñoko bokk ak mom sallallahu alayhi wa sallam lolu day tek la maggaay gi nga xamantene mom la xet bi mag nga xamne bokk ci xetu sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam rek doyna sant borom bi subhanahu wa ta'ala yalla ñu yalla boole ci ñi bokk ci ñi nga xamantene dañuy xam gëdd gi mag gi bokk gi nekk ci bokk ci sey xetu sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam yalla ñu ko yalla ñu yalla boole ci ñuy sant fu ñu tollu ci maggaay li nga xamne mom la def sayyidna muhammad sallallahu alayhi wa sallam nek suñu yenente yalla ñu yalla boole ci ñinga xamantene daf leen di ram aduna ak al-akhirah yalla ñu yalla boole ci ñinga xamantene daf leen di tasti barke sayyidna muhammad sallallahu alayhi wa sallam aduna ak al-akhirah gis gi nga xamantene nak mom lañu gis ne yaatal baat yi ñu xamne ñom ñoo dess ci hadith bi du fi xat ndax manam du xat ci waxtu motax insha allah taala dañ koy baye ba jotay bi di ñew والله تعالى أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ايدينا جلنا كيالين جن صلى الله عليه وسلم اولو محمد اخر محمد واير محمد باتنا برم بريار وار بچمري نكو سو رسول الله انني صلخ صلى الله عليه وسلم لقد ساد من ياتي كما ساد من مدى نجل مكيا لنجن ولا يحاسب جليل الصمد من اسمه ينن من اسمه محمد احمد لقد ساد من ياتي كما ساد من مدى نجل مكيا لنجن يا يا mi deglu len bañu begat ba xol yi fess ngeen xam ni ñoo seddo ko baax moy sayyiduna muhammad daw gor labbayk yant yalla muhammad alayhi salatu wassalam neena utitu khamsan lam yutahuna ahadun qabl muhammad do ñu turam lu baax yalla na la mana wax do mana pass ki baax na mudramin geer ñu deglu len bañu bekk ba xol yi fess ngeen xam ni ñoo seddo ku baax moy sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam neena alquran ci man rek la wacc tawret ak linjil sabor ken mu ci waccale fatatu kitab sayyidu walidu adam wa adam faman dunuhu tahta liwa'i la fakhra yati yalla muhammad alayhi salatu wasalam safaatul kubra neena bi yaddi awalu man tan shaqul ardu burak den bi ni mala wala fakhr muhammad awalu man yaddu abu abu jannati muhammadu min la wala fakhr muhammad sidi wulidu adama wa adama faman dunu tahta liwa'i la fakhr laqad sana man yati Abdelaziz Mbolem Tarangayi Akhi Wali Yako Waral Yaisunu Wasilatu Haqqan Inda Rahman Chafel Gidal Nima Dereg Tisama Kholbi Lani Patej Nisablu Khed Nima Parajin Mayana Nakwa Karam Gizga Buma Tade Bakuti Khaj Sama Khel Mepunek Kichima Mani Beret Nalaw Yajek Ngir Sopu Muhammad Takwa Karam Lakab Sada Man Yati يعلم أن رسول رب العالمين صلى الله عليه وسلم وقائد الغر المحجلين والسيد جميع الأنبياء والمرسلين رؤوف بالمؤمنين شفيع بالمذنبين والذي كان نبيا وآدم بين الماء والطين وهو الذي أرسل كافة إلى الخلق أجمعين كما قال الله سبحانه وتعالى بكتابه المبين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صاحب الحول المورود محمد ولواء المعقود والشفاعة العظمى بيده يوم الموعود إمام هاشمي ورسول قرشي نبي الرحمة حرمي مكي مدني شخصه عربي لسانه عربي بقعته حجابي رقول سقليني لا بالطويل ياني ولا بقصير الداني كباكين أكرم أكرم به من سيد حمولي أبا البلايا والد البتولي أكرم بمنزير المولى سبحانه ما عرف الإله شغل حاج عبد العزيز مارينار أكرم بمن رافقه جبريل نعم الصري الطائر الكميل أكرم بمنزير المولى سبحانه ما عرف الإله أكرم به من سيد الحمولي أبا البرايا والي البتولي لقد جاب من يأتي ينتال محمد يبتدفني وما قال ينتال محمد تربيك يوسف نخبات جيك داود نورك سليمان قنبي يو ياكو دنكاني يونن بني بلان يو داي دكلار اي مبرم دانان دانان يالن جخلني داني الحمد لله ما وي فنبت دبي ما خي دل تيو تقم تاي دي كوي ما يلا دف مودي نجرم اي خراول لين دقل ما كان من جيرم لا باي لا تكن تامر با نجين نتوم با وي نجم كانم ينن كسل بايم باتاي يا يم جا يقول الموي نونم ينان لتال بفاي ابطال دتاك سنو كانم موي توي دال ني تندم جبريل نيو خروب دنم رخز كدم دم فتل تي لير كاستي تبل تمن تبل تنغم تنان كواتل نخ نيغم la tarba ñaw di alquran muy jëm ñu naan day jibaran da nar ñu bay suñu ciosan di set leneen di xërem ñeukagam ca makka khadija to ko ñeukagam ca makka ba xey ko jox ak ñeppalam ca makka wa makka gep bokk naan haqiqatan kilay lamin wa qad istashmala ismu sharifu ha على أربعة حرف نجائية ما لكل حرف منها مزية ومقام ميم أيوة حرم دالو ميم دال محمد ما من نبي ولا رسول إلا خلق من نور طلعة البيء وطلب بجاي محمد ما تبتغي ما خاب من يدعو بجاي محمد جرائرنا تما بجاي محمد كبائرنا تما بجاي محمد والإملاء خير العالمين محمد نرجو من المولى بجاي محمد ميم أدم دلو ميم دل محمد شيخ الحاج يا أبو عيسى مارينيرا وايد فلني وايد كأس المحبة ربي من فيوضان خاتم الأولياء يا عذولي فاصرف عنانك عني واطلب الغير إنني في فناي برمت أبوك بين خمر شوق من ذاق ولا يبالي من أتى لائما بدون امتراي حب طه للمذنبين نجاة وأمان حول يوم اللقاء إن حب النبي خالط لحمي وعظامي والدم دون إياي هاج شوقي لحب خير البرايا مظل لذاك من كرماي سين باي بو غربينه سيد رسل خاتم الانبياء مصطفى الله صفوة الاصفياء مفزع الناس عند يوم التحامي وشبيع العصاة يوم الجزاء. فصلاة من الإله تعالى وسلام عليك دون انقضاء على آلك الكرام وصحب ورأينا للعلي اشهدوا لي سال الأنبى بأنني سيد الخلق محب لكم رب السماء فاقبلوا لي محبتي يا ثماني وملاذي في شدة ورخاي فوربي ماني رجاء سواكم وعب الفيد قاتم الأولياء يا أذولي فاصرف عنانك عني وطلب الغير إنني في فناي خبر شوق من ذاق لا يبالي من أتى لائما بدون امتراي لقد صار من يأتي كما صار سيد المجاهدين وإذا عفوت فقادرا ومقدرا لا يستهين بعفك الجهلاء يوديا وإذا رحمت فأنت أم أو أب هذان في الدنيا هما رحماء وإذا غضبت فالارتياب كأنما تعد الندي وللقلوب بكاء يا ينتل محمد وعلي لما طفلت بعيني بدرة وكلتاهما ما رمضا وبدرة فصود خيخ جاسم جدي خيخ فصود دلدل خطر لتد علي بدان خيخ بي خيخ فدي خيخ فصود خيخ جاسي جدي خيخ بو بابا جوغي دامو بو تانك جوغي دامو ابو بابا جوغي دامو لخيا بو تانك جوغي جوني دامو ابو بابا جوغي جوني دامو ابو تانك جوغي جوني دامو كان دبل كمام اليون اوكي سيدنا علي كرم الله وجهه ندان خير فصم ودي خير دول دول تدو موي دوم باي مصطفى موي تنوني مصطفى جفلن تناني ما كذا دري بري كم كالتنم سيدنا علي من رمد بيدا ويتو في خيبرين شبيب طيب الأماكا ببابو جوغي جندان بطنك جوغي جندان سني لغي جاكو جندان لغو جاكو جندان ببابو جوغي جندان بطنك جوغي جندان بكم جوغي جندان كان دابل كمام مين بابا نسبة نبي المصطفى صلى عليه ربنا وشرفا ونسب المختار محفوظ إلى عدنان باجتماع عند الفضلاء وها أنا لشير الاسم كل منهم بحرف من مشتغل معين شهن عاق كمن كالغضب كخم أمن إلى هنا سكن معين محمد عبد الله شين شيبة هاشم عقل عبد المنان موسي كمن كلاب مرة كالغا كاب لوي غالب زير مالك نظر موي كالغا فمن أمين إلياس مدر ماين مات عدنان ماين شين عقين كمين كالغذا من كخمين أمين إلى هنا زبتن من يبنيني نبعجل ينتي الله محمد شلعج محمد منصر سمار نيرا هو الدولة العظمى يظل بظله يمن بلا من وينفي المعاصي هو المنتهى مجدا وفخرا وسودا والمتجا يوم يشيب النوافيا الحاج منصور نينا والمن لبى على صد ربكم هو الروح والرحمن كان مناجيا وقد عات في الانوار عينا متبعا وجار بحورا عشرة متدانيا وكان النبي بالنبوة عالما وادم بين الماء والطين ساويا وانت الذي حسست كل محبة ولم يكن ذاك الوقت غيرك باديا لدى مضجع شمس الحقيقة قد حرى أنار الأنهار طلودا وناديا جندان Jundan. Bafanano tumu kaimrer ko ame jural nanu do dom dom do tumelni mom bam kumukumuku sayyidil awalina sayyidil akhirina masala jarwayanto.